شوفوا شفقة من الله سبحانه وتعالى يا جماعة، ماذا يريد الله منا في الحج؟ قرأنا كلام البشر عن الحج وتركنا كلام الذي حججنا لأجله جل جلاله وأكرمنا. لو قرأت صورة الحج والله العظيم لن تتكلم على أحد. لو قرأ صاحب الباص اللي أزعج الناس في يوم عرفة وفي النفوة أزعج الناس والزعاج اللي تسمع في الحج والصراخ والخصام والسب والشتام، والله لو قرأ الحاج صورة الحج من قلبه والله ما يتكلم على أحد، والله ما يتكلم على أحد. لأن صورة الحج إذا قرأتها تتأدب مع رب العالمين سبحانه. الكتب التي كتبها البشر عن الحج لابد أن تذكر عرفة، صح؟ الحج عرفة، وتذكر مزدلفة، وتذكر منى، وتذكر ها صورة الحج ما ذكرت عرفة، وهو أعظم أركان الحج ما ذكرتها، ولا ذكرت منى، ولا ذكر الله فيها المبيت والمزدلفة. إذا ما الذي يريده الله منا في صورة الحج؟ صورة الحج ليس فيها ذكر لأركان الحج. هاني جماعة، سأل امرأة نصرانية عندنا في مستشفى المريض الكاتبي، أسلمت ثم وضعت الإشارة هذا على رأسها ووجهها مكشوف، ثم ذهبت للحج ورجعت من الحج ما حد تشوف عيونها. فسألتها قلت لها ما شاء الله حججتي بالإنجليزي؟ قالت إيه. قلت لها وشلون الحج؟ قالت تذكرت شيء واحد، قالت تذكرت يوم القيامة، تذكرت يوم القيامة. رجعت نفسي وقلت سبحان الله كم حجزت أنت المرة، ورجعت متذكر يوم القيامة، تكرر الزحام، تكرر الحر، تكرر البرد، تكرر التعب، تكرر الأعراض المرضية اللي بعد الحج. ففتحت سورة الحج، بأول آية في سورة الحج تنقلك من أرض الحج إلى موقف آخر. أول آية تحت سورة، سورة الحج، تحتها بسم الله الرحمن الرحيم، تحتها يا أيها الناس، يا أيها الناس، ما قال حجوا، ولا قال بت مزدلفة، ولا قال قف في عرفة، قال هناك أمر وراء الوقفات كلها، ثمرة لهذه الوقفات كلها. يا أيها الناس اتقوا ربكم. سبحان الله، وأنا رايح عشان أتقي ولا رايح عشان يصير تسمي الحاج فلان؟ لا، رايح عشان تتقي، عشان ترجع بقلب آخر. اتقوا ربكم إن مدام صورة الحج الأصل في فهمنا وعقول البشرية أن من يريد يتكلم عن الحج يقول ويذكر لك زحام الحج وبؤس الحج والأشياء اللي تعانيها في الحج. الله يقول إن زلزلة الساعة، سبحان الله، وأنا جاي أحج وأول آية سورة الحج ما علاقتها تذكرني بذاك اليوم؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ناس يقولون قال الحج السنة هذه شيء عظيم، صح؟ والله سمعتها، وقد يكون أكثر سمعها، الحج السنة هذه موت، صح؟ يقول الله لا، شفتها الموقف التافه مقارنة بذاك الموقف من شد من ناحية الشدة والتعب والبؤس، وإلا هو عظيم. يقول إذا أردت أن تعرف العظيم ما هو تقيس مع 3 مليون ضايقوك وزاحموك شيء عظيم وموت، لا، يقول الموت هناك. وإذا بتخاف الناس الآن قبل لا يجي الحج يختار لحملة قريبة، ها، ويختار متى أوقات اللي بيطلع فيها أنا ما يكون فيها زحام، كل خائف من الزحام. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لا ميقات يوم معلوم، بيجي كل العالم

أني والله لا أدعوهم ما دام ما يملك ليش تعب نفسي، وإذا دعوتهم ما يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا وسيكفرون بشركي، يا ربي والله لن أدعوهم، لكن أين أنزل حوائجي؟ بعدها قال يا أيها الناس، ما قال يا أيها المسلمون، لأن من يفعل هذا ليس في الإسلام في شيء. من يدعو مع الله أحدا هو من الظالمين، ويدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، فإن فعلت إذن فإنك إذن من الظالمين. والشرك ظلم، أن الشرك ظلم عظيم. ها؟ فقال الله جل جلاله يا أيها الناس أنتم الفقراء. نعم الملك فقير والغني فقير والوزير فقير، ولا يحرك قلوبهم إلا الله، ولا يحرك أنفاسي وأنفاسك وأنفاس أولادنا إلا الله، وإذا أراد أن يوقفها أمام عينيك أوقفها ولا أحد رجعها. أوقف الله قلوبا كثيرة ولا أحد رجعها لمن يحب. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولا تنظرون، فلولا إن كنتم غير مهنديين فارترجعونها إن كنتم صادقين. فالكل فقير إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم بعد هذه الآية يقول وما يستوي الأعمى والبصير. يقول أنت بعقلك المجرد فرقت بين قدرات الأعمى وقدرات البصير، فكيف ما قادك عقلك وقلبك أن تفرق بين ميت من البشر وبين العزيز القدير جل جلاله؟ قال ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فلا تدعو ميت، هذا من البشر، واحد حي واحد ميت، أن تعرف أن قدرة هذا أكثر من هذا. فكيف ما عرفت أن قدرة الله جل في علا الحي القيوم أقدر وأعظم من قدرة ميت؟ فيالذي توجه إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. نصرد الآيات الأخيرة ثم نقوم، وأعلم أننا قد أطلنا، ولكن نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل شيء. يقول الله عز وجل أن تبتغوا فضلا من الله ورضوانا، فإذا أفضتم من عرفات مش المطلوب فاذكروا الله. إحنا نذكر الله، تعال صور الناس في المخيم كلهم يتكلمون عن الزحام، كلهم يتكلمون عن الزحام، أو يسألون في صوريفة. قال فاذكروا الله، لأنه هو وحده من ينجيك في ذاك اليوم. فاذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيض حتى يعلم في فقرك وأنك واحد من مجموعة، ترى أنت وحدك الحاج. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، واستغفر الله لك ذنوب مضت إن حاسبك الله بها ستغفر في ذاك اليوم، فتعال استغفر. فاستغفر الله إن الله غفور رحيم. مش بعدها واذكر الله كذكركم سبحان الله. ليه احنا ذكرنا الحج وذكرنا الزحام وذكرنا الضيق وذكرنا الله، يقول واذكر الله لو فهمت لن تذكر إلا الله. واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. فمن الناس من يقول، تعشوا في عرفة موقف عظيم، من يقول ربنا آتنا في الدنيا، كل دعاء في يوم عرفة نجحني وفقني زوجني، طيب جميل، لكن وما له بالآخرة من خلاق؟ جبناه عشان يجرب الحج ويخاف من يوم الآخر، دعا للدنيا وترك اليوم الآخر. قال ومنهم من يقول ربنا، ومن الناس من يقول ربنا آتنا، أخذ التنتين الله يبغى تتفع، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ايش ذكر في النار؟ عالم من الحج يذكر بذاك اليوم، وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع، والله سريع الحساب. أحبتي الفضلاء، كل من أراد من المسلمين أن يحج، أحبتي لندعو الله عز وجل أن يعيننا على أن نحب كما يريد جل جلاله وما يرضى وكما يحب سبحانه. أحبتي فلنقرأ القرآن، نقرأ هذا الكتاب العزيز قبل أن نحب، ولنقرأه إذا أردنا أن نصلي نقرأ آيات الصلاة المطلوب تنهى عن الفحشاء، ولنقرأ في الصيام لتغير القلب. ونسأل الله جل جلاله الذي لا يملك القلوب إلا هو أن يصلح قلوبنا أجمعين. أسأله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا.